الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. أمس تكلمنا على أن الفرع يقبل فيه المعارضة بمقتضي أو ضدي بمقتضي النقيلة أو ضد حكم الأصل على المختار. والمختار في دفع إذا عورض حكم الفرع ماذا يفعل المستدل؟ والمختار في دفع المعارضة المذكورة أمس زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء قبول الترجيح، يعني والمختار قبول الترجيح، يعني والمختار أنه يرجح أن القائس يرجح وصفه على وصف خصمه، يرجح وصفه على وصف خصمه. هذا طريق يستطيع أن يدخله، وهناك طرق أخرى يستطيع أن يدخلها في باب المعارضة، فهمتم؟ فلذلك قال زيادة على دفعها بكل ما يعترض به على المستدل ابتداء. هذا كلام يحتاج إلى دراسة آداب البحث، وأنا لا أريد أن أطيل النفس فيها الآن، يعني لأنكم لم تدرسوا، إن شاء الله نحن في المنطق يعني نتوسع في هذا قليلا. المهم هناك طرق معروفة للإثبات وللإعتراض وللمنع والنقض والمعارضة والجواب على كل هذه الإعتراضات. هذه الطرق كلها يستطيع أن يدخلها، ومع ذلك عنده أيضا طريقة وهي قبول ترجيحه، فهمتم؟ والمختار قبول ترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض. المستدل لما ذكر أن العلة في مثلا في هرمة النبيذ الإسكار هو الذي وجد في الخمر المقيس عليه وهو موجود في النبيذ فهو إذن حرام، ومعارضه جاء بوصف آخر وقال هذا مغذ، الغذاء أو وجود تغذية يختلي النقيض أو ضد الحكم فليس حراما، فهمتم؟ فماذا يفعل؟ يرجه الإسكارية أو يرجه كون العلة هي الإسكار. قبول ترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض كيف يرجه؟ بمرجه. أين المرجه؟ هذا يأتي في كتاب مستقل وهو كتاب تعادل وتراجي الذي بعد كتاب القياس، لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجه مما يأتي في محله. لماذا قبول ترجيح مقبول المختار هو المختار؟ لتعين العمل بالراجه، لأن المعارضة ماذا حصل بالمعارضة؟ حصل بالمعارضة مقابلة ظن بظن، فإذا تعارض ظنان ماذا نفعل؟ نرجح أحدهما على الآخر. هكذا المذاهب كلها في الفروعيات يرجحون بعضها على يعني بعض الظنون على بعض الظنون، فهمتم؟ لو قلنا لا يقبل ترجيح معناه إيه؟ إبطال أو إغلاق باب الترجيح مطلقا، هذا يؤدي إلى فساد عريض، فهمتم؟ لتعين يعني ما معنى لتعين؟ لوجوب العمل بالراجح. وقيل لا يقبل إيه؟ لا يقبل الترجيح. لماذا؟ لأن المعتبر في المعارضة لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن، حصول أصل الظن. أصل الظن بماذا؟ أصل الظن بنقيض الحكم أو ضد الحكم. أنت بالمعارضة ماذا فعلت؟ أنت بالمعارضة أثبتت ظنا، أثبتت ظنا، ظن بماذا؟ بضد الحكم أو بنقيض الحكم. مثلا ثبت أن الحكم ليس حراما، يعني في الخمر يعني نتكلم، ثبت ظنه أنه ليس ظنه، ثبت ظنه أنه ليس حراما، أو ثبت ظنه أنه واجب، يعني هذا ضد الحرام. فهمتم؟ ثبت ظنه أنه ليس حراما إما، أو ثبت ظنه أنه واجب. هذا الظن، هذا ثبوت أصل الظن، هذا هو المطلوب في المعارضة، هذا هو المطلوب في وقد حصل بالمعارضة، وقد حصل أصل الظن بالمعارضة. لا مساواته لظن الأصل. ليس المراد بالمعارضة أن يكون هذا الظن مساويا لظن المستدل، ليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب أصل الظن، حصول أصل الظن. لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها، لانتفاء العلم بالمساواة. وأصل الظن لا ينطفئ بالترجيح. أنت مهما رجحت أصل الظن هذا يبقى باقيا أو يبقى مستمرا. فهمتم؟ أما المساواة نعم، المساواة أسلم لك، لكن أصل الظن ماذا تفعل به؟ هل يزول بترجيحك؟ لا يزول. المطلوب بالمعارضة تحصيل أصل الظن، وقد حصلناه. عرفتم؟ هذا هو توجيه القائلين بأن ترجيح غير مقبول، لكن هذا مردود. لماذا؟ بما أشار إليه الشارح، لتعين العمل بالراجح، لأن العمل بالراجح واجب باتفاقنا، باتفاق أهل المذاهب المعتبرة كلهم. لأننا لو قلنا لا يقبل الترجيح، ماذا نفعل بالأدلة المتعارضة؟ وهي كثيرة في الفقهيات، ولذلك صار عندنا كم هائل من الأظهر ومقابل الأظهر، والمشهور ومقابل المشهور، الأصح ومقابله، يعني تنفي كل هذا. فلذلك هذا القيل يرد. بماذا؟ بأن هذا القيل إذا صح هذا القيل، ماذا حصل؟ حصل القول بأن ترجيح غير مطلوب. المراد من أصل الظن هنا ماذا يسمى؟ أصل الظن يحتمل أن لا يكون الخمر حراما، يحتمل حصل الاحتمال، يحتمل أن لا يكون الخمر حراما. لماذا؟ لأني أتيت بعلة أخرى وهي تغذية وليس الإسكار، هذا الاحتمال وارد. الخمر النبيذ، عفوا، في في في في في النبيذ، كلامنا في الفرع هو النبيذ. عفوا، ظن الأصل وأصل الظن. لا، أصل الظن. ما الفرق بينهما؟ هنا حصول أصل الظن. لا مساواة. أي نعم، لا مساواته لظن الأصل. ظن الأصل إيه؟ الهرمة في الخمر. لا مساواته للحرام. لا مساواته لظن الأصل هو المقيس عليه. فهمت؟ طبعا لا يساوي. فلماذا لا يفعل المعارض مثل ما يفعل المستدل يعني في ترجيح دليله؟ لماذا لا يفعل المعارض مثل ما يفعل مستدل؟ نعم، له ذلك. نعم، إذا دخل هذا الطريق والمستدل أيضا يدخل هذا الطريق، ففي النهاية يكون هناك نتيجة، غالب ومغلوب في الأخير، آخر صوتين في نهاية المطاف يكون هناك من غلب ومن غلب. هذا ندرسه في المناظرة. فهمتم؟ الغالب له الحكم، الحكم للغالب، يتبين في النهاية، يتبين في النهاية كما تلعب كرة يعني. في الأخير يعني تقرر من الفائز، أليس في البداية. والمختار بناء على قبول ترجيحه أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل. لا يجب الإيماء يعني الإيماء يعني الإشارة أو التعرض له في الدليل. المستدل حينما قاس أولا يعني النبيذ الخمر حرام لعلة الإسكار، والإسكار موجود في النبيذ فالنبيذ حرام فقط يكفي، ليس واجب عليه أن يتكلم أكثر من هذا. لا يقول إيه وليست التغذية هي العلة وأنا أرجح الإسكار وأضعف التغذية، كل هذا الكلام لا يجب عليه في البداية خشية أن يعارضه معارض. لأن المعارضة لم تحصل بعد، المعارضة لم تحصل بعد يعني، فلماذا تأكل وأنت لست جوعان؟ إذا كنت جائعا فتأكل وقت الحاجة. فلذلك قال والمختار بناء على قبول ترجيح أنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء، ابتداء يعني قبل معارضة المعارض، قبل المعارضة. أما إذا ورد طبعا يعني ينقض أو يرد معارضته بطريقه. قيل يجب، قيل إيه يجب الإيماء إليه يعني يجب التعرض للجواب على المعترض ابتداء. لماذا؟ لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض، هذا توجيهه. الدليل متى يثبت المدعى؟ حينما يكون سليما من المعارض، وهذا مردود. لماذا؟ لأنه لا معارض الآن. المعارض متى يكون؟ حينما يعارض، الآن لم يعارض. أليس سد باب الاعتراضات هو أكمل؟ جيد، الأكمل ليس واجبا. الأكمل ليس واجبا، نحن نتكلم عن الواجب، هل يجب هذا؟ لا يجب. وأجيب بأنه لا معارضة، شوف بأنه لا معارضة حينئذ، حينئذ يعني ابتداء، لأنه قال في الشرح ابتداء يعني قبل إبداء المعارضة، بأنه لا معارضة حينئذ يعني ابتداء، فلا حاجة إلى دفعه قبل وجوده، وهو تضييء للوقت. وهذه المسألة، ما هي المسألة؟ يعني تقبل المعارضة فيه بمقتضي نقيض أو ضده؟ هذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات. أنا قلت لكم في البداية أمسي، قلت لكم هذا في الحقيقة شرط من شروط الفرع. نحن في الركن الثالث، الركن الثالث في القياس الفرع، من شرطه أن يكون تمام العلة فيه، ثم دخل في هذه المسألة ولم يقل من شرطه كذا، ما قال. وأنا قلت لكم هذا شرط في الفرع، من شرط الفرع أن لا يعارض، من شرط الفرع أن لا يعارض بمعارضة لا جواب عليها. أما أن يعارض بمعارضة عليها جواب، هذا ما في مشكلة، فهم؟ كل واحد يتكلم بما يريد يجاب عليه ويرد عليه، فهمتم؟ إذن هذا يعني من شروط الفرع، من شروط الفرع، فناسب أن يورد هنا، ناسب إيراد هذه المسألة في هذا المحل، فلذلك أوردها المصنف هنا، أوردها المصنف، لكن العامدي ما أوردها هنا. العامدي أين أوردها؟ وهذه المسألة ذكرها العامدي ومن تبعه في الاعتراضات، يعني في مبحث الاعتراضات، ليس في مبحث شروط الفرع، ليس في مبحث شروط الفرع، وإنما أوردها في لأنه يأتي هناك مبحث الاعتراضات على القياس. طبعا هذا له أيضا مناسبة، له أيضا لأن هذا اعتراض، فهمتم؟ العامدي ذكره هناك في الاعتراضات، وذكره هنا أنصب، لكل منهما مناسبة، لكن أي المناسبتين أشد؟ هذه المناسبة. فلذلك قال وذكره هنا أنصب. لماذا أنصب؟ لأنها تؤول إلى شرط في الفرع. نعم هذا اعتراض لا ننكر على العامدي، هذا من الاعتراضات، لكن هو في النهاية يقول يعني ما معنى يقول يصير أمره إلى ماذا؟ إلى أنه شرط في الفرع. فكأنك تقول يشترط في الفرع أن لا يعرض. فهمتم؟ فالأنصبية واضحة، الأنصبية واضحة لأنها تقول إلى شرط في الفرع، وهو ما هذا شرط؟ وهو أن لا يعارض. إلا أن المصنف لم يعبر بهذا التعبير، وهو أن لا يعارض كما أبده العامدي هنا. العامدي، العامدي هذه المسألة أوردها هنا بأسلوب إيه؟ ومن شرط الفرع أن لا يعارض. فالخطب يسير. ووجهه، ووجه يعني وجه هذا الاشتراط، وجه اشتراط أن لا يعارض، ما وجهه؟ أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم من المعارض، إلا إذا سلم. إذن السلامة من المعارضة شرط، السلامة من المعارضة شرط، وإذا عورض يجب الجواب عليها. ووجهه يعني وجه اشتراط أن لا يعارض، أو وجه اشتراط عدم المعارضة. نعود مرة أخرى إلى شرط الفرع. ولا يقوم، ماذا قال المصنف في الأول؟ ومن شرطه وجود تمام العلة، وجود يعني فكأنه قال ومن شرطه أن يوجد، ومن شرطه أن يوجد تمام العلة ولا يقوم. لماذا نكلف نتكلف هكذا؟ لكي نوجه هذا الإعراب. ولا يقوم يعني أين الناصب؟ هل تقرأ ولا يقوم؟ أما أن تقرأ ولا يقوم، لا، ليس له محل من الإعراب. ولا يقوم جملة استئنافية، يعني ولا يقوم إيه؟ فلا بد أن تقرأ إلا منصوبا. ولا يقوم إذا قرأته منصوبا عطفته على من؟ وجود، أيوة، على الفعل، ليس المؤول، غير المؤول. الوجود هو المؤول، الأصل هو أن يوجد. فهمتم؟ ولا يقوم يعني ويشترط أن لا يقوم، ويشترط أن لا يقوم القاطع ولا خلافه. أن لا يقوم يعني أن لا يثبت، يشترط أن لا يثبت القاطع ولا القاطع يعني دليل قاطع، دليل قاطع على خلافه، يعني أي خلاف الفرع في الحكم. الفرع الفرع مثلا هرمة النبيذ، النبيذ حرام، وهناك قاطع دل على أن النبيذ ليس حراما، على أن النبيذ، ففي هذه الحالة لا تقول إيه الخمر حرام للإسكار، والإسكار موجود في النبيذ أيضا فهو أيضا حرام، لا يمشي هذا. جيد، هذا القياس من حيث القياس نعم، لكن ورد أو ثبت إيه نص يخالفه، عرفتم؟ طبعا نص قاطع، نص قاطع، أما النص الظني لا. ليه؟ القياس أيضا ظني، القياس أيضا ظني، فلماذا أنت ترجح هذا الظني على هذا الظني؟ طبعا هناك من قال يترجح الظني، الخبر الظني على القياس الظني، أما عندنا لا. ولا يقوم القاطع ولا خلافه، أي خلاف الفرع في الحكم وفاقا. إذ لماذا لا يقوم؟ يعني يشترط أن لا يوجد دليل قاطع على خلاف حكم الفرع، أو على خلاف الفرع في الحكم. إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه. هذا ليس فيه خلاف بين الحنفية أو الشافعية، إذا ثبت دليل قاطع. أما إذا ثبت دليل ظني وليس قاطئا ففيه خلاف. فهمتم؟ ربما يأتي يأتي هنا. ولا يقوم خبر الواحد، يعني خبر الواحد ليس قاطئا، خبر الواحد ليس قاطئا وقد ثبت على خلاف الفرع، هل يشترط اندفاؤه أو لا يشترط؟ عند الأكثرين يشترط اندفاؤه، ولذلك قال ولا يقوم خبر الواحد على خلافه، يعني على خلاف الفرع في الحكم عند الأكثر. هذا ليس محل اتفاق، بل هذا عند الأكثر. فيقدم عند الأكثر يقدم ماذا؟ خبر الواحد، يقدم ضمير، يقدم إلى خبر الواحد. فيقدم خبر الواحد عندهم، يقدم على ماذا؟ على القياس، كما تقدم في مبحثه، في مبحث السنة. نحن في الكتاب الثاني في السنة تكلمنا إيه؟ الخبر الواحد هل يهتج به؟ هناك أقوال، ومن القول لا يهتج به إذا عرضه قياس، إذا عرضه قلنا إيه؟ يهتج به حتى إذا عرضه قياس، هذا مذهبنا. ومن شرطه أيضا، ومن شرط الفرع، ما فائدة هذين الشرطين مع قاعدة لا قياس في مورد النص؟ لا قياس في مورد النص، قاعدة تقول لا قياس في مورد النص، ما فائدة هذين الشرطين؟ يعني هذا مثل ما قلت لا قياس مع النص، هذا هو، فكأن المصنف قال لا قياس مع النص، عبارة مختلفة. أيوة، يعني المراد بالنص إيه؟ المراد بالنص، إذا قلت المراد بالنص نص قاطع فهو بالاتفاق، وإذا كان المراد بالنص ظنيا فليس بالاتفاق، بل على قول الأكثر، فهمت؟ لأن النص قد يكون خاطئا وقد لا يكون خاطئا، إذا كان خاطئا نعم اتفاقا، وإذا كان ظنيا عند الأكثر. ومن شرطه أيضا وليساوي، لم يقل إيه وأن يساوي، لم يقل وأن يساوي الفرع الأصل، بل قال يعني ربما تفننا لتغيير الأسلوب، يعني وليساوي الفرع الأصل، هذا شرط، هذا من شروط الفرع، ما هو؟ أن يساوي الفرع الأصل، وحكمه حكم الأصل، حكم الفرع حكم الأصل، فيما يقصد من عين أو جنس، فيما يقصد من عين أو جنس، أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، فيما يقصد من عين أو جنس، أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، ما هو الأول؟ الأصل، فهمت؟ لأن عندنا أمران يجب أن يساوي هذا وذاك، هذا ذاك، ما هما؟ الفرع الأصل، الفرع يساوي الأصل، الأمر الثاني حكم الفرع يساوي حكم الأصل، فالمراد بالأول هنا إذن الفرع مع الأصل، أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، يعني العلة في الأصل تكون هي العلة في الفرع، هذا هو، العلة في الأصل هي العلة في الفرع، في عينها وجنسها، وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني. يعني أقول لك مثلا، إذا كان العلة في الأصل هو الإسكار، يجب أن تكون هي العلة في، إذا كان العلة في الخمر هو الإسكار، إذا كان العلة في الخمر هي الإسكار، يجب أن تكون هذه العلة نفسها في النبي، هذا هو المساواة في الأول. والمساواة في الثاني إيه؟ إذا كان الحكم في الخمر حراما فيكون النبيذ أيضا حراما، يعني يوجد في الخمر إسكار فهو حرام، يوجد في النبيذ أيضا إسكار فهو مكروه، يمشي هذا؟ لا يمشي، فهمتم؟ هذا هو المساواة، الفرق بينهما سيأتي، أي عين العلة أو جنسها بالنسبة إلى الأول، ما هو الأول؟ مساواة الأصل الفرع، أو مساواة الفرع الأصل، وعين الحكم أو جنسه بالنسبة إلى الثاني، ما هو؟ مساواة حكم الفرع لحكم الأصل. ما هو ما مثال المساواة في عين العلة؟ مثال المساواة في عين العلة، مثال المساواة في عين العلة، يعني بأن يكون نوعهما واحدا، بأن يكون نوعهما، ما معنى مثال المساواة؟ بأن يكون نوعهما نوع العلة في الأصل وفي الفرع واحد. مثاله إيه؟ قياس النبيذ على الخمر في الهرمة بجامع الشدة المطربة، بجامع وهي العلة فإنها وهو الإسكار وهو الشدة المطربة يعني الإسكار شدة يطربك يطربك يعني يجعلك مجنونا ترقص في شارع بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا لماذا؟ ما معنى لأن بعينها نوعا؟ لأن الحقيقة واحدة حقيقة الشدة الموجودة في الخمر هي الموجودة في النبيذ هذا معنى الاتحاد نوعا لا شخصا يعني ما معنى لا شخصا؟ لأن الشخص الموجود في الخمر غير الشخص الموجود في النبيذ الشخص غير الحقيقة فهمت؟ الحقيقة مجرد عن التشخص يعني العلة الموجودة في الخمر هل تكون موجودة في النبيذ؟ لا يكون فهمت؟ بقيد كونه موجودة في الخمر هذا القيد غير موجود في النبيذ أما الموجود في النبيذ الإسكار ليس الإسكار الموجود في الخمر الإسكار الموجود الوجود تشخص الإسكار بهذا التشخص لا يكون هنا فهمت؟ إذا قلت لا يكون هنا يعني فقد جعلت الواحدة اثنين جعلت الواحدة هذا لا يمكن ولذلك قال لا شخصا الذات المشخصة لا الذات المشخصة هنا غير الذات المشخصة هنا أما حقيقة هذه الذات هي حقيقة هذه الذات هذا هو الاتحاد النوعي اشترط كونهما واحدا يعني مساويا يعني في حقيقته مثال المساواة في عين العلة يعني بأن ولذلك قلت لكم بأن يكون نوعهما واحدا لا أن يكون شخصهما واحدا في لفظ شخص إذا كان هناك قصر من الخمر أنا أقول بعد ذلك أن في كل من هذين الكأسين الإسكار والذي يختلف شخصهما نعم يختلف شخصهما نعم لكن لا يختلف نوعهما لا يختلف نوعهما هذا شخص وهذا شخص مثل الإنسان يا أخي الإنسان موجود هنا موجود هنا بدون اختلاف لكن الشخص يختلف الإنسان المتشخص هنا غير الإنسان المتشخص هنا ما معنى ذكر الشخص هنا؟ الشخص مثل هذا إنسان طول بالعرض باللون بالمواصفات كذا وهذه بطول آخر بعرض آخر وبلون آخر لأنه قد يتوهم الاتحاد يعني بين كل المستويات فنقول لا المراد بالاتحاد هو الاتحاد اتحاد الحقيقة فقط الماهية أما اتحاد المشخصات هذا لا يمكن ومثال المساواة في جنس العلة مثال المساواة في نحن قلنا يجب المساواة في من عين أو جنس من عين أو جنس ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس قياس الطرف يعني الأعضاء اليد والرجل والعين والأنف وما إلى ذلك قياس الطرف يعني ما معنى قياس الطرف قياس الجناية على الطرف هذا من باب الجنايات إذا قطع يده إذا كسر سنه ماذا يفعل به هذا هو الجناية قياس الطرف يعني قياس الجناية على الطرف على النفس يعني على الجناية على النفس على الجناية على النفس في ماذا في ثبوت الحكم هو ثبوت القصاص الحكم هو ثبوت القصاص في ثبوت القصاص ما هو العلة بجامع الجناية كلاهما جناية فإنها جنس فإن الجناية جنس لإتلافهما وليس نوعا وليس نوعا لأن حقيقة الجناية هنا غير حقيقة الجناية هنا لكنهما جنس واحد جنس مثل الحيوان تعرفون الجنس هو الحيوان النوع هو الإنسان النوع هو الإنسان ف فوق أن الجنس فوق النوعي، الجنس فوق النوعي. إذن هذا هو إذن لابد من الاتحاد في الجنس وفي النوع، لابد كما ذكرنا في المتن، لابد من المساواة في الجنس وفي النوع. وأما المساواة في الشخص هذا لا يشترط، بل هذا لا يمكن. فهمتم؟ ومثال هذا انتهينا من الأول. الأول إيه؟ مساواة الفرع الأصلة، مساواة الفرع الأصلة في العلة في العلة. الثاني هو مساواة حكم الفرع حكم الأصل. ما مثاله؟ ومثال المساواة في عين الحكم، يعني بأن يتحد نوعهما كذلك، بأن يتحد نوع الحكم كذلك. قياس القتل بمثقل، قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد، على القتل بمحدد في ماذا؟ في أي حكم؟ في ثبوت القصاص. فإنه فيه مواهد، فإن القصاص فيهما واحد، القصاص فيهما سواء قتل بالمثقل أو قتل بالمحدد. القصاص هو القتل، القصاص هو الحكم، هو الحكم هو وجوب القصاص. إذن اتحد نوع الحكم، اتحد نوع الحكم. والجامع كون القتل عمدا عدوانا، والجامع إيه؟ كون القتل عمدا عدوانا سواء بالمثقل أو بالمحدد. هذا إذن مثال لمساواة عين الحكم أو في عين الحكم. ومثال المساواة في جنس الحكم قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أو الجد بجامع الصغر. يعني من الذي يلي المال صغيرة، مال صغيرة، بنت صغيرة، من الذي يلي ولايتها؟ أبوها، أو إذا لم يكن أبوها جدها. هذا ثابت بالنص، ثابت به. أما حكم ولاية البضع الفرج يعني النكاح، يعني من الذي يليها؟ لم يرد فيه نص، فيقاس على المال، كما أن الولي هو الذي، الأب والجد هو الذي يلي الولاية على المال، فكذلك الولاية على البضع. قياس بضع الصغيرة على مالها في ماذا؟ في أي حكم؟ في ثبوت الولاية، هذا هو الحكم، في ثبوت الولاية للأب أو الجد. هذا محل خلاف بيننا وبين المالكية، لأنهم لا يثبتون الولاية للجد أو الجد بجامع الصغر. ما هو العلة؟ أنه صغر. فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال وليس نوعا. لأن الولاية على البضع نوع، والولاية على المال نوع آخر، لكن كلاهما ولايتان، كلاهما فهو جنس واحد ونوع مختلف، جنس واحد ونوع مختلف. فعرفنا إيه؟ لا بد من الاتحاد في جنس ونوع، في جنس ونوع. هذا النوع هو الذي عبر عنه المصنف في المتن بعين، من عين. المراد بالعين إيه؟ أن يكون عينه، أن الإسكار الموجود في الخمر عينه موجود في النبيذ. ما معنى عينه؟ نوعه. فهمتم؟ إذن المراد بقول المصنف من عين، المراد به إيه؟ نوع. فإن خالف، إذن هذا شرط من شروط الفرع. ماذا إذا لم يتوفر هذا الشرط؟ فإن خالف المذكور ما ذكره، يعني لم يصابه فيما ذكره. الفرع الأصل حكم الفرع حكم الأصل، فهمتم؟ فسد القياس. لماذا فسد القياس؟ لانتفاء العلة، لانتفاء العلة، يعني لانتفاء مساواة العلة. العلة موجودة، التي لم توجد هي المساواة، لانتفاء العلة عن الفرع في الأول، وانتفاء حكم الأصل، يعني مساواة حكم الأصل، انتفاء مساواة حكم الأصل يعني الفرع في الثاني. يعني فلماذا إذن قال الشارح الانتفاء إلا؟ أنا قلت لكم المراد بانتفاء إلا المساواة، لستم معي؟ مساواة العلة، الانتفاء مساواة العلة. فلماذا قال الانتفاء إلا؟ هل العلة قد انتفت؟ لا، الذي انتفت هي المساواة. فمع ذلك كيف قال الانتفاء إلا؟ إذا انتفت المساواة فكأن العلة قد انتفت، عرفت؟ العلة نعم هي موجودة في الظاهر، لكن عدم المساواة صيرتها كأنها معدومة، لا فائدة فيها. فهمتم؟ فلذلك قال الانتفاء العلة، العلة الموجودة لا نستفيد بها، لا نستفيد. واحد يصلي بلا وضوء نقول صلاتك باطلة، يعني هل عندك صلاة أصلا حتى نصفها بأنه باطل؟ فهمتم؟ يعني هذه الصلاة التي نراها نعم صحيح، وهي في الحقيقة غير موجودة. فكذلك هذه العلة موجودة، لكن عدم المساواة جعلتها غير موجودة. فلذلك الشارح قال لانتفاء العلة. وكذلك هنا وانتفاء حكم الأصل، حكم الأصل موجود، لكن لما لم توجد المساواة صار كأنه غير موجود. على أن اشتراط المساواة في العلة مستغنى أنه بما تقدم من اشتراط وجود تمام العلة في النوع. هذا اعتراض على المصنف، لأنه ما كان بحاجة إلى وضع هذا الشرط، وهو إيه؟ وليساوي الأصل، وليساوي الفرع الأصل، يعني في العلة ما كان له هذا، لأنه معلوم مسبقا من ماذا؟ من الشرط الأول، الشرط الأول ومن شرطه وجود تمام العلة. من هذا الشرط يعلم هذه المساواة في العلة. فلذلك قال على أن اشتراط المساواة في العلة، يعني مساواة علة الفرع علة الأصل، مستغنى عنه. هذا الشرط مستغنى عنه، يعني مستغنى عنه، يعني لا حاجة إليه، لا حاجة إلى ذكره. ليس معنى أنه لسنا بهذا، نحن محتاج إليه، لكن لا حاجة إلى ذكره هنا، لسبق ذكره هناك. مستغنى عنه يعني مستغنى عن ذكره بما تقدم. بما تقدم، أين تقدم؟ ما الذي تقدم؟ من اشتراط وجود تمام العلة في الفرع. ولو قال هناك، هناك يعني الشرط الأول، ولو قال هناك من عينها أو جنسها، المقصود بالذكر هو ليس مجرورا، هذا منصوب وشكله إيه؟ جرا. ولو قال هناك من عينها أو جنسها المقصودة، لأنه صفة للمقول، صفة للمقول، صفة للمقول، إرابه إيه؟ نسب. ولو قال هناك من عينها أو جنسها المقصود بالذكر، هذا هو المقصود بالذكر هنا، لوفى، لا وفى يعني لوفى به بالغرض، يعني لحصل الغرض، لحقق المطلوب، مع السلامة من التكرار، مع السلامة من التكرار، ومن الوقوع فيما عدل عنه هناك من لفظ المساواة. ومن الوقوع أنا قلت لكم هذا هناك المصنف يعني تجنب محذورا، وقع فيه ابن الهاجب، وهو المساواة. لماذا تجنب؟ لأن المساواة توهم ماذا؟ لستم معنا، لا تراجعون. لأن المساواة التي استعملها ابن الهاجب توهم أن الزيادة تضر، توهم أن الزيادة تضر، فلا يجوز قياس الضرب على التخفيف، لأن الضرب فيه زيادة إيذاء، فهذا يضر، لا بل هذا زيادة خير. فما أوهمه عبارة ابن الهاجب عدل عنه المصنف بقوله تمام العلة، ولم يقل مساواة العلة. هذا الذي فر عنه وقع فيه هنا، شوف وليساوي، هنا قال إيه؟ وليساوي، هذا إيه؟ كما يقولون فر إلى ما، أو ماذا يقولون يعني؟ لا فر إلى ما فر كر إلى ما فر عنه كر إلى ما فر عنه أو كر يمكن كر وقر بالكاف والكاف كلاهما بمعنى واحد كر إلى ما فر عنه ما في مشكلة. إذن لو قال المصنف هناك فيما سبق من عينها أو جنسها حقق أمرين معا ما هما؟ أولا الإيجاز، أولا الإيجاز يعني عدم التكرار، ثانيا لا يقع فيما وقع فيه ابن الهاجب الذي هو مما فر عنه المصنف في مكان، فهمتم؟ ومن الوقوع ما تفعل لوفى به مع السلامة من التكرار ومن سلم من التكرار وسلم من الوقوع، سلم من التكرار وسلم من الوقوع. الوقوع في ماذا؟ فيما عدل عنه. ما الذي عدل عنه هنا؟ من لفظ المساواة التي وقع فيه ابن الهاجب، وعبارة ابن الهاجب أن يساوي في العلة علة الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس. وجواب المعترض بالمخالفة، إذن واحد نحن اشترطنا المساواة، اشترطنا المساواة في هذين الأمرين. الذي يعترض على القائس بماذا؟ بعدم وجود المساواة. معناه إذا لم يوجد المساواة فسد القياس كما قلنا، فإن خالف فسد القياس. جيد. الخصم قال أنت خالفت، الخصم قال للمستدل أنت خالفت هذا شرط، يعني لم يوجد المساواة، لم يوجد معناه فسد القياس، معناه إيه؟ فسد القياس. فعلى المستدل أن يجيب، على المستدل يجي ويقول أنا ما خالفته بل الشرط موجود في قياسي، كيف يثبت هذا؟ وجواب المعترض، فهمتم؟ وجواب المعترض بالمخالفة، بالمخالفة جار ومجرور متعلق بإيه؟ الاعتراض. المعترض بالمخالفة ليس بالجواب، جوابه بالمخالفة لا ما يمشي. وإذن هذا الجار متعلق بالمعترض، وجواب من اعترض بالمخالفة، وجواب الخصم الذي اعترض بالمخالفة، يعني بالمخالفة يعني إيه؟ بمخالفة علة الفرع علة الأصل، ومخالفة حكم الفرع حكم هذا هو المخالفة. وجواب المعترض بالمخالفة فيما ذكر كيف خبر المبتدأ، الجواب مبتدأ، وجواب مبتدأ خبره إيه؟ ببياني، ببيان الاتهاد فيه، فيه يعني فيما ذكر، ببيان الاتهاد فيما ذكر. كان الأولى للمصنف أن يقول ببيان المساواة، ببيان المساواة، لأن المصنف لم يقل ويشترط أن يتهد، المصنف ما قال إيه ويشترط أن يتهد، بل قال يشترط أن يساوي. فالأنصب لما لعبارته ببيان المساواة، طبعا هذا التدقيق، من أراد أن يغتنم يغتنم، الذي ينام ينام. مثاله أن يقيس الشافعي ظهار الذمي على ظهار المسلم في هرمة وطئ المرأة. الشافعي يقيس ظهار الذمي على إيه؟ ظهار المسلم، ظهار المسلم ثابت بالنص، أما ظهار الذمي يعني زوج مسلم زوجته نصرانية طبعا بشرطه، هذا الزوج ظاهر زوجته النصرانية، ظاهر زوجته، قال إيه ما هو الظهار؟ قل أنت كأمي، أنت ك، فلا يجوز له أن يجامعها إلا بالكفارة. إذن في الذمي لا يوجد نص، والشافعي يقيسه على ظهار المسلم في هرمة وطئ المرأة، في هرمة وطئ الزوجة. فيقول الحنفي الهرمة في المسلم تنتهي في الكفارة، لابد أن تركزوا جيدا، الهرمة في المسلم ليه؟ الحنفي لا يجيز هذا القياس، الحنفي لا يجيز هذا القياس، وهو يفسده. كيف يفسده؟ بالمخالفة، بالاعتراض بالمخالفة. كيف الهرمة؟ يقول الهرمة في المسلم تنتهي بالكفارة. المسلم إذا كفر، ليس كفر بمعنى يعني كفر عن ذنبه، يعني ليس من الكفر بل من الكفارة. الهرمة في المسلم تنتهي بالكفارة. إذا كفر عن ذنبه جاز له أن يعود إلى الزوجة. هذا في المسلم الكفارة له فائدة. فهمتم؟ الهرمة في المسلم تنتهي بالكفارة. والكافر ليس من أصل الكفارة، ليس من أصل الكفارة، إذ لا يمكنه الصوم منها. أنا ربما أخطأت في التصوير، إذا تبين لي الخطأ سأعود إليه. المهم نكمل الآن. والكافر ليس من أصل الكفارة، لماذا؟ إذ لا يمكنه الصوم منها، لأن الكفارة ثلاثة خصال، أو ثلاث خصال: إطق رقبة، صيام شهرين، أو إطعام 60 مسكينا. الإطق يفعله الكافر لأنه لا يحتاج إلى النية، إطعام 60 مسكين أيضا لا يحتاج إلى النية يفعله. أما الصيام يفعل، أترك هذا. هل يستطيع الكافر أن يطيق؟ يستطيع. هل يستطيع الكافر أن يطعم؟ لكن هل يستطيع الكافر أن يصوم؟ لا يستطيع، لأن الصوم يحتاج إلى النية. والصوم ما شأنه؟ هو خصلة من خصال الكفارة. فالحاصل الكافر ليس من أهل الكفارة في الجملة، ليس بالتفصيل. أنت إذا نظرت تفصيلا نعم هو يستطيع، لكن في الجملة لا يستطيع. ليه؟ لأن من الجملة الصوم، فهو يحتاج إلى النية. هذا الكافر ليس من أهل النية. فمن هنا قال الحنفي إيه؟ الكافر ليس من أهل، إذ لا يمكنه الصوم منها. منها جار ومجرور حال، يعني الصوم حال كونه من الكفارة. ما معناه الصوم حال كونه من الكفارة؟ جار ومجرور حال. لماذا لا يمكنه؟ لفساد نيته. إذا صار الأمر هكذا ماذا النتيجة؟ فلا تنتهي الهرمة في حقه، فلا تنتهي الهرمة في حقه، فاختلف الحكم. هذا هو المخالفة. الحكم هنا غير الحكم، يعني اعترض بالمخالفة. فاختلف الحكم فلا يصح القياس. فاختلف الحكم فيما قصد من عينه. ما هي؟ أنا كتبت هذا، لا أعرف من أين كتبته، ربما من بعض الهواشي. فاختلف الحكم أي فيما قصد من عينه، ممكن تكتبه. فإن هذه هرمة مؤبدة، هذه يعني الهرمة التي في الكافر هرمة مؤبدة، وتلك مغيات. تلك يعني الهرمة في المسلم، الهرمة في المسلمين هرمة مغيات بحصول الكفارة، فلا يصح القياس. ليه؟ لأن هذه الهرمة غير الهرمة الموجودة هنا. فهمتم؟ فلا يصح القياس، لأنه لو صح قياسه لم يمكنه الكفارة، فيلزم تأبيد الهرمة، وهذا غير حكم الأصل. فلا ينعقد الظهار في الكافر يعني. فهذا هو اعتراض الحنفي بالمخالفة. ماذا يفعل الشافعي؟ يجيب بماذا؟ بالاتحاد، بأن المساواة موجودة. فيقول الشافعي، فيقول مجيبا على الحنفي، ماذا يقول؟ يمكنه الصوم. يمكنه كيف؟ بأن يسلم ويأتي به، يعني ليس محالا، ليس محالا. يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا كما قلنا، فهو من أصل الكفارة. كيف؟ من أصلي ولا من أهلي؟ كيف عندك أيها النائم؟ في نسخة بنانية عندك؟ أهل الكفارة. أيوة هذا خطأ. فهو من أهل الكفارة ليس من أصل الكفارة. إذن أثبت الشافعي المساواة بين الحكمين، الحكم في الفرع هو الحكم في الأصل، كلاهما مغيا، كلاهما هرمة مغياة وليس هناك هرمة مؤبدة. فالحكم متحد والقياس صحيح. ما رأيكم نكمل؟ جاء في الورقة معناه إيه؟ يجب أنا بقول أطلب التوفيق معناه يخرج.